السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. تكلم الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في أصول السنة عن الإيمان بالقدر، فقال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي لم يكن من أهل السنة، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق أو التصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ذكرنا أن الإيمان بالقدر ركن من أركان هذا الدين العظيم، وأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بالقدر. وقد جاء في الحديث المشهور، حديث عمر، الذي فيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الحديث له قصة، وهو أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري دخل المدينة، قال: لعلنا نجد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فيقول: فقدر الله لنا عبد الله بن عمر. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يميني وصاحبي عن شمالي، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا أناس في العراق يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف جديد، ما في شيء مكتوب، ما في شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وإنما الكتابة تكون بعد وقوع الشيء، حتى لا يقال إن الله تبارك وتعالى ألزم الناس بذلك، كتب عليهم، إذن كما يقول المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، فيكونون مجبرين على هذه الكتابة، فيكونون مسيرين لا مخيرين. فقال: إن قبلنا أناس في العراق يقولون لا قدر، وإن الأمر أنف. فقال ابن عمر: أخبروهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد شعر. الحديث تحفظونه جميعا، وفيه قال: صدقت، فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه قصة هذا الحديث، لما سئل ابن عمر عن أناس ينكرون القدر المكتوب، ينكرون القدر المكتوب، وقلنا إن القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى لا يمكن إنسان يكون مؤمنا به حتى يؤمن بأركانه الأربعة، وقلنا الأركان هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، يعني أن نعلم أن علم الله محيط بكل شيء، وأن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه في اللوح المحفوظ، وأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خالق كل شيء، وأن كل ما عدا الله مخلوق كما يقولون من الفرش إلى العرش، كل شيء مخلوق، شمس، قمر، سماء، أرض، عرش، بشر، جن، ملائكة، كل من عدا الله مخلوق، جنة، نار، كل ما عدا الله، والله هو الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا خالق إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا آمنا بهذه الأركان الأربعة آمنا بالقدر، إذا آمنا بهذه الأركان الأربعة آمنا بالقدر. وقلنا إن الذين أنكروا القدر إنما أنكروه في بداية الأمر، أنكروه لسبب أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن الظلم، يريدون أن ينزه الله عن الظلم، لأنه وقع في رؤوسهم أننا إذا قلنا إن الله كتب معناها ألزم، معناها أن الإنسان ليس له خيار، إذن الله هو الذي أجبر الكفار على كفرهم وأجبر المؤمنين على إيمانهم، فليس للمؤمن يعني فضل في اختيار طريق الإيمان ولا على الكافر وزر في اختيار طريقة أو الكفر. فقالوا إذن ننكر هذا، وعكسهم تماما الجبرية، وقالوا بمثل قولهم، لكنهم قالوا الله يفعل ما يريد، يظلم يعدل كيفه. وأهل السنة قالوا الله لا يظلم ويعدل، وهذه الكتابة لا أثر لها في عمل العبد، وإنما دخوله للجنة ودخوله للنار إنما هو بفعله هو، وإذا يدخلون الجنة بما كانوا يعملون يدخلون النار بما كانوا يعملون. قالوا وعلم الله وكتابته جل وعلا لا تؤثر في عمل العبد، وإنما يحاسب العبد على عمله لا على ما كتبه الله جل وعلا، وإنما هو الذي يختار، كما قال الله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هم الذين اختاروا العمى ولم يختاروا الهدى، وقال الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل، ثم بعدها إيش؟ فإما شاكرا وهم أمك، هو الذي يختار هدية بين له ووضح له. وهذا يبين لنا معنى قول الله تبارك وتعالى في الآيتين اللتين لا تتناقضان أبدا، وهي أن الله في آية يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وفي آية أخرى يقول له إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت الهداية له مرة ونفاها عنه أخرى. فهنا إما أن نقول إن القرآن متناقض، كيف يثبت شيئا وينفيه مرة أخرى، وهذا باطل من القول ولا يمكن أن يكون القرآن متناقضا، وإما أن نقول إن الهداية التي أثبتها هي غير الهداية التي نفاها، وهذا هو الحق، وأن الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام، والتي أثبتها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي أي تبين وتوضح وترشد الناس إلى الصراط المستقيم، والتي نفاها عنه والتي لا يملكها إلا الله وحده لا شريك له هي هداية التوفيق والإلهام، وهي هداية القلوب، هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وفيها قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تقوده إلى الحق، ولكن الله يهدي من يشاء، هداية الانقياد والتوفيق والإلهام هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ومن هذا ذكرنا كلام القاضي عبد الجبار مع أبي إسحاق الإسفرائين لما قال أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء، قال إن كان منعك ما هو لك وهداية الدلالة والإرشاد فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له وهداية التوفيق والإلهام يختص برحمته من يشاء. هؤلاء الذين قالوا إن الله لم يخلق الشر ولم يفعل الشر، نحن نتفق معهم في أمر ونخالفهم في أمر. نقول أما إن الله لا يفعل الشر فنعم، الله لا يمكن أن يفعل الشر سبحانه، ولكن الله خالق كل شيء، فهو خالق الخير وخالق الشر كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة سبحانه وتعالى، ورأس الشر إبليس، وإبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فخالق إبليس هو الله وهو رأس الشر وخالقه الله، فالله خلق الشر ولم يأمر به سبحانه وتعالى، وإنما خلقه ابتلاء واختبارا لعباده سبحانه وتعالى. إذن الله خالق كل شيء، ولذلك نقول يعني عندما ندعو الله تبارك وتعالى في قنوتنا أو غير ذلك نقول والشر ليس إليك، أي ليس إليك فعلا لا خلقا، فالله خالق الشر لكنه لا يفعله سبحانه وتعالى، وإنما يفعل الشر الناس والجن، هؤلاء هم الذين يفعلون الشر، أما الله تبارك وتعالى فلا يفعل الشر أبدا. يذكرون أن رجلا من عامة الناس جاء إلى عمرو بن عبيد، وعمر عبيد كان يعني في زمانه معروفا بالعبادة والزهد، ولكنه عنده لوثة في رأسه, وهي قضية قول القدرية هؤلاء, وأنه ينفي الكتابة وينفي أن الله سبحانه وتعالى يقع الشر بمشيئته سبحانه وتعالى, ويرى أن الشر إنما يوقعه الناس ثم يكتبه الله جل وعلا, ولا يفرقون بين الإرادة والمشيئة كما قلنا, وعندهم الإرادة هي المشيئة والمشيئة هي الإرادة. وأهل السنة يفرقون, يقول هناك إرادة المشيئة وهناك إرادة المحبة, يفرقون بين الإرادتين. فيذكرون أن عمرو بن عبيد جاءه رجل فقال له: يا عمرو إن حماري قد سرق, إن حماري قد سرق, فادعوا الله أن يرده إلي, فادعوا الله أن يرده إلي. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره. يقصد لم ترد, ما يقصد لا تحب, لم تحب. لو كان يقصد لا تحب صح, الله لا يحب فعل السوء سبحانه وتعالى, ولكنه يقصد لم ترد إرادة إيش؟ المشيئة الكونية. فقال: اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره فسرق, اللهم فرده إليه. فقال هذا الرجل البسيط, قال: يا عمرو لا حاجة لي في دعاء, كونت لا حاجة لي في دعاء. قال: لما؟ قال: إن كان الله لم يرد أن يسرق وسرق, أخشى أن يريد أن يرجع ولا يرجع, أخشى أن يريد أن يرجع ولا يرجع, طالما أنه سرق رغما عنه. أنت تقول لم يرد وسرق, طيب أراد أن يرجع ولا يرجع, لكن لو فرق عمرو بن عبيد كما يفرق أهل السنة, قال: لم تحب أن يسرق حماره فسرق, اللهم رده إليه, ما في مشكلة هنا. فالله فعلا لا يحب ذلك, ولكنه يقدر على رده سبحانه وتعالى. كما قال أيضا قاضي عبد الجبار: أيحب ربنا أن يعصى؟ ماذا قال أبو إسحاق؟ أيعصى ربنا قهرا؟ إذن يريد أن يعصى سبحانه وتعالى إرادة إيش؟ الإرادة الكونية القدرية, وليست إرادة المحبة. ولذا يقول أهل العلم: هناك ما يريد الله, ما يريده الله كونا وقدرا, ويريده أيضا محبة وشرعا, وهناك من لا, ما لا يريده لا هذا ولا هذا, وهناك ما يريده كذا ولا يريده كذا. أعطيكم مثالا: فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها, هل آمنت؟ مؤمنة؟ مؤمنة. طيب, الله يحب أن تؤمن؟ يحب أن تؤمن, وهي آمنت. إذن إيمان فاطمة وقع شرعا, الله يحبه, ووقع قدرا, أي هذا هو الواقع, صحيح؟ طيب, إذن إيمان فاطمة وقع شرعا وقدرا, اعكسها. كفر فاطمة, هل يحب الله أن تكفر فاطمة؟ هل يحب؟ لا يحب. هل كفرت؟ لم تكفر. إذن كفر فاطمة لم يقع لا شرعا ولا قدرا. إذن إيمان فاطمة وقع شرعا وقدرا, كفر فاطمة لم يقع لا شرعا ولا قدرا, واضحة؟ طيب, هنا إذن إيمانها وقعت فيه إيش؟ اجتمعت فيه الإرادتان, كفرها انتفت منه الإرادتان. طيب, غير فاطمة رضي الله عنها, امرأة لوط, هل آمنت؟ ها؟ لم تؤمن. هل يحب الله أن تؤمن؟ نعم, ولا يرضى لعباده الكفر, إذن يحب أن تؤمن, ممتاز. إذن إيمان امرأة لوط هل وقع شرعا؟ انتبهوا, أنت تقول يحب أن تؤمن, شرعا, شرعا ليس قدرا, شرعا. يعني هل يحب الله أن تؤمن؟ إذن وقع شرعا, وقع شرعا. لكن هل وقع قدرا كونا؟ لم يقع. إذن إيمان امرأة لوط وقع شرعا, يحبه الله, لكن لم يقع قدرا, وضحت؟ ممتاز. كفر امرأة لوط هل يحبه الله شرعا؟ إذن لم يقع. هل وقع كونا؟ وقع كونا, واضح ولا لا؟ إذن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أحيانا تقعان معا كإيمان فاطمة, وأحيانا تنتفيان ككفر فاطمة رضي الله عنها, وأحيانا تقع الكونية دون القدرية ككفر امرأة لوط، وأحيانا تقع الشرعية دون الكونية زين، وهي إيمان امرأة لوط. على كل حال المهم أننا نعرف أنهما إيش؟ إرادتان، إرادة شرعية يحبها الله وهذه قد تقع وقد لا تقع، وإرادة كونية قدرية قد يحبها وقد لا يحبها الله تبارك وتعالى، وهذه لابد أن تقع. طيب إذن هذا بالنسبة للإرادتين. المعتزلة كما قلنا يقولون إن الله تبارك حتى لا يظلم الناس لم يكتب عليهم شيئا، وبناء على ذلك قالوا يجب هكذا بهذا الوقت، يجب على الله أن يفعل أفضل شيء للعبد، أن يفعل أفضل شيء للعبد وإلا كان ظالما له. وإذا عندهم قاعدة تقول ليس بالإمكان أحسن مما كان، ليس بالإمكان أحسن مما كان، يقول يجب على والعياذ بالله يجب على الله أن يفعل للعبد الأفضل له وإلا كان ظالما له. أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله تبارك وتعالى الذي تنتسب إليه الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري كان يعني قد توفي والده وهو صغير وربته أمه، ثم تزوجت برجل يقال له أبو علي الجبائي وهو رأس من رؤوس المعتزلة، وهو الذي اعتنى بأبي الحسن الأشعري وهو الذي رباه. فنشأ أبو الحسن الأشعري نشأة اعتزالية في بداية حياته حتى بلغ 40 من عمره كما يقولون وهو مع المعتزلة، لكنه كان ذكيا والله يريد له الخير، فلم يقبل كثيرا من أمور المعتزلة، رأى أنها تعارض القرآن تعارض السنة تعارض المنطق الصحيح. فيذكرون عنه أنه لما بلغ 40 من عمره أو قريبا منها صعد المنبر وكان خطيبا مفوها، فخاطب أبا علي الجبائي أمام الناس فقال له يا أبا علي عندي مسألة، قال وما هي؟ قال أرأيت لو أن 3 إخوة أحدهم عمل بالصالحات من إيمان وتقوى وصلاة وصيام وحج وجهاد وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى توفاه الله تبارك وتعالى، أين يكون؟ قال في الجنة، قال صدقت. قال وله أخ لم يصلي ولم يصوم ولم يؤمن بالله ولم يأمر معروف ولا نهى عن منكر وقطع رحمه، وهو يعني أمور سيئة، خاصة أن المعتزلة يرون صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم. قال فأين يكون مصيره؟ قال إلى النار. قال صدقت. قال لهما أخ ثالث مات وهو صغير، أين يكون؟ قال في الجنة، أطفال المسلمين في الجنة. قال صدقت. سؤالي هذا الذي مات صغيرا هل ينال درجة أخيه الكبير الذي في الجنة؟ قال لا. قال لماذا لا ينال درجة أخيه الكبير في الجنة؟ قال لم يعمل شيئا، لم يعمل شيئا، ذاك جاهد وفعل وأمر ونهى وصلى وتصدق وحج واعتمر وعلم وتعلم أمور كثيرة جدا، وهذا لم يعمل شيئا كيف ينال درجة؟ أحمد ربنا دخل الجنة. قال لا ينال درجته. قال يحتج على الله. قال بماذا يحتج؟ يقول لم تمهلني، أنا مظلوم، لو أعطيتني فرصة في الحياة لكنت عملت أحسن منه، لكن أنا مظلوم، أنا لم أمهل، لم أعطى أحسن مما يجب لي أو أحسن ما يجب لي، فأنا مظلوم وأطالب بحقي. فماذا يقول الله له؟ كيف يكون الجواب إذا احتج هذا الصغير؟ قال يجيبه الله أنا فعلت لك الخير. قال وما الخير؟ قال لو كبرت لانحرفت، والخير لك أن تموت صغيرا، وهذا هو الخير الذي قدم لك. قال يحتج الكبير الذي ضل. قال وأنا لماذا لم تموتني وأنا صغير؟ لماذا تركتني حتى ضللت؟ فسكت الجبائي. ولم يحر جوابا. سكت الجبائي ولم يحر جوابا. فيقولون إن هذه المسألة هي التي جعلت أبا الحسن الأشعري يترك مذهب الاعتزال، خلاص ما في جواب، ويكون هذه القشة التي قصم الظهر البعير. ثم بعد ذلك تحول إلى يعني منهج عبد الله بن كلاب أبي سعيد الكلابي، وأخذ فترة. ثم بعد ذلك سمع أحمد بن حنبل إمام أحمد رحمه الله وقرأ ما بلغه عنه، فألف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وقال في مقدمته: أنا أقول بكل ما يقول به أحمد بن حنبل. فالصحيح أن أبا الحسن الأشعري التي تنتسب إليه الأشاعرة اليوم هو من أهل السنة، وليس من الأشاعرة في شيء أبدا، وإنما هو على مذهب أهل السنة، وهذا يظهر من كتابيه المشهورين الإبانة ومقالات الإسلاميين. على كل حال، الشاهد من هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن لا بد أن يؤمن به العبد. هناك قواعد في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. القاعدة الأولى: وجوب الإيمان والتسليم. وجوب الإيمان والتسليم. القاعدة الثانية وهي قريبة منها: عدم الخوض في مسائل القدر، وأن القدر سر الله سبحانه وتعالى، فترك التعمق في البحث في شؤون القدر. الأمر الثالث: أن الكتاب والسنة فقط هما مصدر العلم في موضوع القضاء والقدر، لا دخل العقل في هذه الأمور. إذن هذه القواعد التي يجب أن نلتزم فيها في قضية الإمام بالقدر: عدم التعمق، سر الله في خلقه، حتى قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، فلا يتعمق الإنسان في هذه القضية وهو سر الله جل وعلا. ووجوب الإيمان والتسليم في موضوع القضاء والقدر، وأن مصدر العلم بمسائل القضاء والقدر هما الكتاب والسنة فقط. هذه قضايا يجب الالتزام بها في قضاء في موضوع القضاء والقدر. يبقى عندنا مسألة أخيرة، وهي أن هل الإنسان له أن يحتج بالقضاء والقدر؟ قالوا: نعم، يحتج به على المصائب لا على المعايب. يحتج بالقضاء والقدر على المصائب دون المعايب. يعني لك أن تحتج بالقضاء والقدر على أمر تبت منه. لو قال لك قال: لماذا فعلت كذا وأنت قد تبت منه؟ قلت: قدر الله علي ذلك. لكن لا يجوز لمن كان مستمرا على المعصية يقول: قدر الله علي أن أستمر في هذه المعصية. ولذا لما تحاج موسى وآدم عليهم السلام وقال موسى لآدم: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: أنت موسى، أو بمقدمة قال: أنت آدم الذي خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكة، لما أخرجتنا وإياك ونفسك من الجنة؟ قال: أنت موسى كليم الله، هل قرأت في التوراة، أو قال: هل كتبت التوراة قبل أن أخلق أم بعد أن خلق؟ قال: قبل أن تخلق. يقول له: قال: بكم؟ قال: بأربعين سنة. يعني قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة كتبت التوراة. قال: فهل وجدت في التوراة أني أخرج من الجنة؟ قال: نعم. قال: فلما تحاسبني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ لما تحاسبني على شيء كتب الله علي قبل أن أخلق؟ فسكت موسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يغلبه في الحجة. قال: أمر مكتوب، انتهى الأمر، لا تناقشني، خلاص أنا تبت من هذا الأمر، لكن لا تعب علي أمرا قد مضى، لا تعب علي أمرا قد مضى. يقول: فحج آدم موسى صلوات ربي وسلامه عليهما وعلى نبينا محمد. طيب، ثم قال الإمام أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه. يعني الإنسان إذا جاءته بعض الأحاديث ورأى أن عقله لا يدرك ما ترمي إليه هذه الأحاديث فيسلم، كفي ذلك، يعني مو ملزوم منك أنك تبحث في هذه الأمور. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أو لما يقول فيجلس فيضرب بمطرقة على رأسه، يقول قال: شلون؟ وين يجلس؟ في مكان يجلس؟ هو أصلا في حفرة ومسكر عليه، وين يجلس؟ واضح له؟ أو يفسح له على مد بصره. يقول كيف يفسح له؟ مغلق من جميع الأماكن. سلم، يقول سلم، هذه أمور غيبية. والله تبارك وتعالى أول ما مدح المتقين ماذا قال؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فبدأ بالإيمان بالغيب، فقال إذا جاء شيء لم يدركه عقلك فآمن به وسلم له. لماذا؟ لأن قلنا في المرة السابقة إن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكن قد تأتي بما تحار به العقول. قال فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل حديث الرؤية كلها. وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. حديث الصادق المصدوق هو حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذا حديث الصادق المصدوق، فيه أن الإنسان وهو في بطن أمه يرسل الله تبارك وتعالى الملك فينفخ فيه الروح وهو في بطن أمه، ثم يؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله وخاتمته شقي أو سعيد. هذا الحديث الإنسان يفكر فيه بعقله مثلا، كيف هذا؟ شلون في بطن أمه يرسل إليه ملك ويكتب رزقه ويكتب؟ يقول صدق، سلم. هكذا يجب علينا كمسلم أن نسلم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقبل هذا الحديث، وأن الإنسان يكتب رزقه وأجله وعمله وأجله وخاتمة عمله، وهو الجنة أو النار، جعلنا الله إياكم من أهل الجنة. وهذا ما يسميه أهل العلم بالتقدير العمري، التقدير العمري. والتقدير على 4 أحوال كما قال أهل العلم. هناك التقدير العام، التقدير العام، وفي قول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا التقدير العام مكتوب متى؟ يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وليس قبل خلق البشر ولا الملائكة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد جاء في الصحيحين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا يسمى التقدير العام، هذا كتبه الله، مقادير الخلائق كتبها الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو مصداقه قول الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوقعها، لأنها ستقع. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هذا يسمى التقدير العام. هناك التقدير العمري، وهو لكل إنسان على حدة، كل واحد منا وهو في بطن أمه جاء الملك وكتب رزقه وأجله وعمله وخاتمة أمره، هذا يسمى التقدير العمري. هناك التقدير السنوي، وفي ليلة القدر كما قال الله تبارك فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه ليلة القدر، في كل سنة في ليلة القدر تكتب الأرزاق والأعمال وما شابه ذلك، هذا تقدير سنوي. ثم التقدير اليومي، في قول الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. يقول البغوي وغيره من أهل العلم يمرض هذا ويعافي هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويهدي هذا ويضل هذا، كل يوم كل يوم. ما تشوف أحوال الناس تتغير؟ أنتم كل يوم تجيكم الوفيات، صح ولا لا؟ ولو واحد منكم حريص يروح يشوف المواليد في كل يوم في مواليد فوفية. انت ما تتكلم عن الكويت، تتكلم عن المستوى ايش العالم. كل يوم في وفيات وفي مواليد، كل يوم في ناس تشفى من امراض وناس تصاب بامراض، في كل يوم ناس تستغني وناس تفتقر، في كل يوم ناس تهتدي وناس تضل، في كل يوم في كل يوم. وهذا يسمى التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن سبحانه. ولا الناس تدعو هذاك من هذا، عندما تدعو الله تبارك فيستجيب الله لك تغيرت الأمور وهكذا. فهذا هو التقدير. فالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يقول مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر، يعني الأحاديث الأخرى في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وسيأتينا الكلام عن الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى. قال وإن نأت عن الأسماع، وإن نأت عن الأسماع. وهنا يأتي الفرق بين المؤمن المسلم وبين العاند المعاند المكابر. فالمؤمن المسلم يقول آمنا بالله كل من عند الله، فيقبل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتاب الله جل وعلا. والمعاند المكابر يقول لا، ما تدخل العقل. وهنا ظل المعتزلة لما قال ميزان، شو ميزان؟ الله هل هو بقال حتى يحتاج إلى ميزان؟ البقال هو الذي يحتاج إلى ميزان. عذاب القبر ونعيم القبر، قال لا ما في عذاب قبر. افتح أي قبر شفت تلقى فيه شيء. فأدخلوا عقولهم القاصرة الضعيفة في مثل هذه الأمور. ولو فتحنا هذا الباب على مصراعيه لأنكرنا والعياذ بالله كثيرا من أمور الشريعة. ما أجمل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، قال الله تبارك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول عائشة والله إني خلف الجدار وإنه يغيب عني بعض كلامها. يعني تقول بيني وبينها، تدرون حجرة عائشة كم أكبرها، كم حجمها حجرة عائشة؟ صغيرة جدا. وبينها وبين هذه المرأة التي تخاطب النبي جدار، تقول أسمع بعض الكلام ويغيب عني بعض. تقول سبحان من وسع سمعه كل شيء، فالله فوق سبع سماوات قال لقد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وأنا يغيب عني بعض كلامها. فالقضية إذن أن الإنسان إذا أحب أن يعامل الله كما يعامل نفسه، نحن الآن لو تحدث ثلاثة معك في وقت واحد تضجر وتقول واحد واحد من أسمعنا، صحيح؟ لكن بالله عليك كم واحد يخاطب الله ويسأل الله في اليوم في اللحظة؟ أليس جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله؟ هل نؤمن نحن بهذا حقا وأن الله فعلا يقول حمدني عبدي؟ طيب كم عبد يقول في هذه اللحظة الحمد لله رب العالمين؟ هل يسمعهم جميعا؟ وفي اللحظة ذاتها آخر يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وثالث يقول اهدنا الصراط المستقيم، ورابع يدعو الله في أمور دنياه، وخامس في شأن آخر. كم ألف كم مليون من الناس هكذا ويسمعهم جميعا باختلاف لغاتهم. فإذا قاس الإنسان ربه على نفسه سيقول لا يمكن لا يمكن. لكن لو قال الله غير سبحانه وتعالى خلاص، إذا غير في كل شيء، ليس فقط في هذه بل في كل شيء، الله غير سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير جل في علاه. فلا يجوز أن نقيس الله على قوتنا الضعيفة، نحن لا نعلم كل شيء والله يعلم كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. من أغرب ما رأيت، وأنتم أكيد رأيتم هذا الأمر، لا أقصد بذاته لكن غيره، كنت في يوم من الأيام مع أحد أصدقائي، كنا في البر ومعه جهاز أسود صغير لعل البعض منكم طلع عليه، وكان في مجموعة من الكلاب، فجاء وضرب على الجهاز، فالكلاب كلها رفعت رأسها ونطت أذانيها صارت تلتفت. قلت شو هي؟ قال تسمع. قلت ما في صوت. قال لا في صوت جدا ما تسمع. قال تسمعه الكلاب أنت لا تسمعه. قلت معقول؟ قال نعم معقول. أصبر أنا أشوف الزر الأحمر فقط يضيء. قال في صوت بس الكلاب تسمع أنت ما تسمع. وكل ما ضربه الكلاب كلها رفعت راسها ونطت أذانيها وتلفت. فهذا أنت مخلوق وهذا مخلوق يسمع ما لا تسمعه. وتسمعون كثيرا أن الآن بعض الزلازل وهذا الحيوانات تسمع بها قبل البشر، صاروا يقيسون قرب الزلزال أو بعده من الحيوانات عندما تخرج من المكان أو كذا، تعرف أنه قد قرب وقت الزلزال. حتى قال البعض أنهم في الكويت هنا، حدثني البعض أنهم كان عندهم الحمار إذا استمسك بطنه ولم يستطلق طيب يأخذونه إلى مقبرة اليهود في الكويت في شرق هناك، يأخذون مقبرة اليهود يقف يستطلق بطنه. قال لعلهم يسمعوا عذابهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافر عندما يوضع في قبره، قال يسمعه كل شيء إلا الثقلان، ولو أسمعتكم لما تدفنتم. إذن أشياء تراها أنت بعينك وتشعر بها في حياتك وتسمعها، إن المخلوقات تتفاوت في سمعها، تتفاوت في بصرها، تتفاوت في إدراكها للأمور. فكيف الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ فهذا من باب أولى. يقول وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. إذن نؤمن بكل ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدالة، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. الإنسان بقدر ما يستطيع يبتعد عن الجدال حتى لو كنت محقا، طالما أنك تعلم أن الذي أمامك يجادل لا تقول لا إلا أفضحه، إلا أظهر عليه، إلا أسكته، لا لا، ليس مطلوبا منك ذلك. إذا رأيت الذي أمامك يريد الحق ويجادل بالحق فهذه تدخل تحته، وجادلهم بالتي يحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا جادلهم، لا مانع من ذلك. أما إذا علمت أنه يجادل للجدال فلا تتعب نفسك معه، لا تتعب نفسك معه، نفسك معه، ولا تضيع وقتك. وقد يلقي شبهة فلا تجد جوابا لها، أو يقتنع الناس بشبهتي ولا يقتنعون بجوابك. فالإنسان يترك الجدال والكلام في مثل هذه الأمور، والسكوت عنها هو الأسلم، وعدم الخوض في مثل هذه المسائل، وإنما التسليم، إنما التسليم، إلا إذا سئل وسأله من يريد الحق لا من يريد الجدال. فإذا سألك من يريد الحق تبين له ذلك، وأما إذا سألك من يريد الجدال قل لا جدال بيني وبينه أبدا، أنا إنسان مسلم وأنت إنسان معاند، لا أقبل أبدا أن أضيع وقتي معك. وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. ثم قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس، أحسنت، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذه المسألة قضية القول بخلق القرآن صار فيها جدال كبير بين أهل السنة ومخالفين. فقال أهل السنة إن كلام الله غير مخلوق، وقد لا تجد في كلام الصحابة شيئا من ذلك ولا في كلام التابعين الكبار، شيئا من ذلك، بل ولا التابعين الصغار، أنهم يقولون كلام الله ليس بمخلوق، ولا يقولون كلام الله مخلوق أبدا. وإنما هذه بدعة جاءت بعد، لما تأثر المأمون بكلام بعض الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق أو إن كلام الله مخلوق، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن أو من السنة أو من شعر العرب، فقالوا إن كلام الله مخلوق أو إن القرآن مخلوق. وامتنع أهل السنة من هذا القول وقالوا إن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وصار جدل عظيم في هذا. وأجمع أهل السنة على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، أجمع أهل السنة على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، وأن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله جل وعلا. أول من قال بهذا قلنا أو أشهره وأظهره المأمون على يد أحمد ابن أبي دؤاد الذي يقال له أحمد البدعة، وهناك أحمد السنة، كان في زمن واحد أحمد بن أبي دؤاد وأحمد بن محمد بن حنبل، فيقال أحمد السنة وأحمد البدعة. فأحمد بن أبي دؤاد ممن أثر في المأمون بالقول في هذه البدعة الشنيعة، وهي القول بخلق القرآن، وبشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وغيرهم، فقالوا بأن القرآن مخلوق، بل وألزموا الناس بذلك، وصارت فتنة عظيمة في هذا الأمر، وثبت أحمد وفتن فيها كثير من أهل العلم، وقتل البويطي ونعيم بن حماد ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر، قتلوا لأنهم رفضوا أن يقولوا القرآن مخلوق، وهناك من أهل العلم من فر وهرب حتى لا يقول القرآن مخلوق كأبي زرعة وأبي حاتم الرازي، وهناك من أهل العلم من وافق اضطرارا كابن معين وعلي بن المديني وقيل البخاري، وهناك من تأول وأتى بألفاظ غير واضحة ليتخلص مثل هذا الكلام كمحمد بن سعد صاحب الطبقات وغيرهم. كانت فتنة عظيمة جدا، فكان من أهل العلم من يقول القرآن والزبور والتوراة والإنجيل والصحف هذه الخمسة كلها مخلوقة حتى يتخلص فقط، وكان يمتحن العلماء بذلك، والذي لا يقول القرآن مخلوق إما أن يسجن وإما أن يضرب وإما أن يقتل. فتأول البعض في أنهم يعني يجوز لهم ذلك، لأنهم وصلوا إلى مرحلة الضرورة، وصاروا كمن قال الله فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال البعض بخلق القرآن خوفا من القتل، وهذا يجوز لهم. ولكن نقل عن إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه امتنع عن القول بخلق القرآن كما هو معلوم عنه رحمه الله، وأوذي وسجن وضرب وكاد يموت من هذا، لكن الله تبارك وتعالى حفظه جل وعلا حتى خرج من السجن وصار يعرف بإمام أهل السنة رحمه الله تعالى، خاصة بعد هذه الواقعة التي وقف فيها موقف الجبال رضي الله عنه، فيذكرون أنه امتنع عن الكلام مع علي بن المديني ويحيى بن معين، ويحيى بن معين زميل أحمد وعلي بن المديني شيخه، فكان لا يأذن لهما بزيارته، ولما زاره علي بن المديني لم يرد عليه أحمد الكلام، لا يكلمه. فقال علي بن المديني لأحمد قد ابتلينا فضعفنا وقويت، يقول أنت قويت على هذا، نحن ضعفنا عن هذا، ولكنها ابتلينا وقد أوذينا، يقول له وقد خفنا من القتل. فقال له أحمد فإذا لم تصبر أنت ولا أنا ولا فلان من الذي كيف يعرف الناس الحق، يقول له إذا قلت أنت أنا أوذيت واستجبت وهذا يقول أوذيت واستجبت، متى يعرف الناس الحق؟ يعني متى تبذل نفسك لله سبحانه وتعالى؟ فكانوا يعرفون هذا لأحمد رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أنها فتنة فتن بها كثير من أهل العلم، فصار بعد ذلك الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة في هذه المسألة القول بخلق القرآن. فمن كان يقول إن القرآن مخلوق حكم عليه أهل العلم بالكفر، إنه كافر، هذا الكلام كفر. طيب، قد يقول قائل فلماذا شدد أهل السنة في هذه المسألة؟ بدعة، غلط، لا يجوز، كفر، لماذا تشدد أهل السنة في هذه المسألة؟ قالوا لأنها أولا تكذيب لله، لأن الله تبارك وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والله إنما يخلق بالأمر، إنما أمرنا إذا أراد شيئا نقول له كن فيكون، فيخلق بالقول، فكيف يكون القول مخلوقا؟ فالمخلوق لا يخلق، المخلوق لا يخلق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فدل على أن وحي الله من أمره وليس من خلقه سبحانه وتعالى. فمن قال إن كلام الله مخلوق فهو قد كذب القرآن الكريم، هذا أمر. الأمر الثاني، قالوا فيه اتهام القرآن بالنقص، اتهام القرآن بالنقص، ومن قال إن القرآن ناقص فإنه كافر. لماذا؟ قال لأن كل مخلوق ناقص، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ما من مخلوق إلا وهو ناقص. أكمل المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات صلى الله عليه وسلم، وعاش بدون إرادته، أحياه الله تبارك، ومرض وأوذي وضرب، واضح ولا لا؟ إذن الكمال التام لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. فلو قلنا إن القرآن مخلوق إذن للزم أن يصيبه النقص كما يصيب النقص جميع المخلوقات، وهذا فيه طعن في كتاب الله تبارك وتعالى. قالوا كذلك لو قلنا إن القرآن كلام الله وكلام الله مخلوق، القرآن نسب إلى الله، قالوا كلام الله، وإذا قلتم إنه مخلوق فكل الكلام المخلوق إذن يمكن أن ينسب إلى الله، وقد قالها بعض أهل الباطل، قالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. إذن كل كلام في الوجود ينسب إلى الله، طالما أن القرآن الذي هو مخلوق نسب إلى الله، كذلك كلامي أنا الذي هو مخلوق ينسب إلى الله، نسبة مخلوق إلى خالقه. فإذا نسب القرآن إلى الله تبارك وسمي كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أن يسمع كلامي أنا؟ لا، كلام الله هو القرآن، أما كلامي أنا فكلامي وليس كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا إن القرآن مخلوق وقيل له كلام الله، إذن كلامي أنا مخلوق، ويمكن أن يقال له كلام الله نسبة مخلوق إلى خالقه. وقد قالها بعضهم، قالوا وكل كلام في الوجود كلامه، فصار إذن كلام الخنا والزنا والكفر والشرك ينسب إلى الله تبارك وتعالى نسبة مخلوق إلى خالقه، وهذا لا يجوز أبدا. ثم قالوا كذلك إذا قلنا إن كلام الله مخلوق إذن أبطلنا الأمر والنهي. فرق عظيم بين قولنا أمر الله بكذا ونهى الله عن كذا، وبين قولنا خلق الله أقيم الصلاة، خلق الله آت الزكاة، خلق الله لا تقربوا الزنا، فهو ليس أمرا مباشرا من الله تبارك وتعالى. لأجل هذا كله حكم أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر. وبناء على هذا امتنعوا من ذلك وقالوا لا يجوز أن يقال إن القرآن مخلوق. طيب، اللفظ بالقرآن، لفظي بالقرآن، هذه مسألة تحتاج إلى وقفة، وهي قضية وجاء لي سؤال عنها، يعني هما وقع الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنهم نسبوا إلى الإمام البخاري أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه الكلمة تحتمل حقا وباطلا، هذه الكلمة تحتمل حقا وباطلا. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد الملفوظ، فهذا معناه أن القرآن مخلوق وهذا كفر. وإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق أي ما ليس الملفوظ وإنما اللفظ نفسه يعني القدرة مخارج الحروف نعم مخلوقة، كما أنت مخلوق أحرفك اللي تخرج من فمك مخلوقة، لكنها كلمة إيش تحتمل؟ إيش تحتمل؟ الحق والباطل. لذلك قال أهل العلم: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. الذي حصل ماذا؟ إمام من أئمة أهل السنة في زمانه هو محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، بلغه أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، بلغه أن البخاري رحمه الله تعالى يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال هذا مبتدع، فقال هذا مبتدع لا يجالسنه أحد. ومحمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى بالمنزلة عند أهل السنة كمنزلة البخاري وأكثر، وهو شيخ البخاري وهو إمام من أئمة أهل السنة، فبلغه أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فنهى عن مجالسته ونهى عن السماع منه ورماه بالبدعة، ورماه بالبدعة. إلى البخاري: هل قلت إن لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال: من نقل عني ذلك فقد كذب علي، من نقل عني ذلك فقد كذب علي. إذن ما الذي حصل؟ الذي حصل والعلم عند الله تبارك وتعالى كما نقله الذهبي وغيره من أهل العلم، أن رجلا، وهذا ينبهنا إلى أمر الآن، هؤلاء اللي يتصيدون إذا صارت فتنة أو كذا أو كلام، يأتي يسأل سؤال لا يريد المعرفة الحق ولكن يريد أن يصنف، يريد إيش؟ أن يسأل ليصنف. فجاء رجل إلى الإمام البخاري قال: ما تقول في اللفظ؟ هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ مسألة اللفظ. فقال البخاري: كلام الله ليس بمخلوق وأفعال العباد مخلوقة. قال: كلام الله ليس بمخلوق وأفعال العباد مخلوقة، وألف رسالته خلق أفعال العباد. قال: كلام الله ليس بمخلوق وأفعال العباد مخلوقة. فنقل عنه إذن، لأن لفظ بالقرآن فعل العبد، إذن يسمونه التفسير باللازم، التفسير باللازم، إذن يلزم من قولك أن لفظك بالقرآن مخلوق، فنسبه إلى البخاري دون أن يقول به البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فنسب إليه لازم قوله ولم ينسب إليه قوله رحمه الله تبارك وتعالى، فقالوا إذن البخاري يقول إن القرآن مخلوق، وهذا كذب على البخاري رحمه الله تعالى. وإنما البخاري لما سئل عن اللفظ لم يجب، وقال: ولا يجوز امتحان الناس. إذن هذا الرجل الذي سأل البخاري ظاهر أمره والعلم عند الله تبارك وتعالى أراد الامتحان وأراد أن يصنف البخاري في أي جهة، فقال: ما تقول في اللفظ؟ فسكت البخاري، فأعاد عليه السؤال، فسكت فأعاد عليه السؤال أمام الناس ثلاث مرات يعيدها على البخاري، فقال البخاري: القرآن غير مخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وأفعال العباد مخلوقة، ولا يجوز امتحان العلماء. فبنوا عليه أن البخاري يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، مع أن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل الحق والباطل، تستطيع أن تصنفها حقا تستطيع أن تصنفها باطلا. مع هذا أهل العلم قال: لا تقول، لا تقول هذا الكلام لفظي بالقرآن، لأنها تحتمل حقا وباطل، خليك واضح، خليك إيش؟ واضح، القرآن غير مخلوق، ولا تقول لفظي مخلوق، ولا تقول لفظي غير مخلوق، لا تتكلم باللفظ، لا تتكلم باللفظ أبدا، لأن هذه بدعة. فيفرق ويقول: من قال القرآن مخلوق كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع، ولم يقولوا كافر لأنها كلمة تحتمل الحق والباطل. فهذا بالنسبة لما نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والبخاري كان في هذا الجانب وهو لا يتكلم في هذه المسألة، وكان محمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وغيرهم من أهل العلم الذين هم في منزلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ذلك الوقت، كانوا ينهون عن الكلام في ذلك ويصرحون به، بينما البخاري كان يلتزم الصمت في هذه المسألة. وهذا هو الخلاف الذي وقع بين البخاري وغيره، حتى قالوا إن محمد بن يحيى الذهلي كان يوما في مجلسه فقال: من كان يقول بقول محمد بن إسماعيل البخاري فلا يحضر مجلسنا هذا. يقول: وكان مسلم بن الحجاج موجودا، فقام مسلم بن الحجاج وخرج من المجلس ومعه رجل آخر نسيت اسمه الآن، فخرج مسلم وأظن منصور بن أحمد أو ما شابه ذلك. خرج هو الإمام مسلم من مجلس محمد بن يحيى الدهلوي. ويذكرون من طرائف الأمور أو من نكت المسائل أن الإمام مسلم أول ما وصل بيته فزعة للبخاري ومحبة له كل الأحاديث سمعها من محمد بن يحيى الدهلوي أرسلها إليه. قال ما أريد أسمع منك شيئا، أحاديث سمعتها منك لن أحدث بها، غيرة على الإمام البخاري رحمته. والبخاري حدث عن محمد بن يحيى الدهلوي لكن كان لا يسميه، نقول حدثني محمد أو حدثني محمد بن خالد، لأنه اسمه محمد بن يحيى بن خالد الزهري، فينسبه إلى جده، يعني شايل عليه شوي. واستمر محمد بن يحيى الدهلوي على البخاري في هذه الشدة حتى طرد البخاري من بلده، من بخارة، طرد من بخارة، لأن محمد بن يحيى الدهلوي شدد عليه في هذا الأمر. ولا يعاب محمد بن يحيى الدهلوي، هو إمام والبخاري إمام، لكن بلغه كلام عن البخاري فرفضه حتى خرج البخاري وتوفي في سمرقند رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال، المهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني قل هذه اجهر بها. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني كلام الله صفة من صفاته، ليس ببائن منه حتى يقال مخلوق، هو صفة من صفات، كما أن علم الله صفة من صفاته، ويد الله صفة من صفاته، وسمع الله صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته جل وعلا. وليس منه شيء مخلوق، أي ليس شيء من الله أي من صفاته مخلوق. وإلا لو قلنا سمع الله مخلوق، إذن معناها أن في يوم من الأيام ما كان سمع الله موجودا، وإذا قلنا علم الله موجود، إذن في يوم من الأيام لم يكن علم الله موجودا، وإذا قلنا كلام الله مخلوق، إذن في يوم من الأيام لم يكن كلام الله موجودا. وإذا قال أهل العلم عن كلام الله جل وعلا هو قديم الأصل حادث الأفراد، قديم الأصل حادث الأفراد. طيب، قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني عدم الخوض في هذه المسألة، يعني الإنسان لا يتكلم في هذه، حتى يعني في البداية، يعني أذكر مسألة وقعت لي في هذا الأمر، بس ليس في قضية المرأة مخلوق لكن قريب من ذلك. كنا في مجلس علم، فكان النقاش حول ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني بين علي ومعاوية والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين. فقام الشيخ عمر الأشقر، الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تبارك وتعالى، وقال: أنا أرى أنه لا يجوز الخوض في هذه الأمور لا بحق ولا بباطل، لا يجوز الخوض في هذه المسألة لا بحق ولا بباطل، بل يسكت عنها ولا تذكر هذه المسائل، الأصل أنها يسكت عنها، كما قال أهل العلم: فتنة حفظ الله منها سيوفنا فلنحفظ منها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، بس ما يتكلم في هذا الأمر. فذكر هذا رحمه الله تبارك وتعالى، فأذكر أني قلت له: كلامك صواب، ولكن أذكرك بكلام للذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. الذهبي رحمه الله تعالى قال: لا يقال كلام الله مخلوق، ولا يقال كلام الله غير مخلوق، فإن هذا لم يتكلم فيه السلف، ما تكلم الصحابة في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ولا تكلم التابعون بهذا الأمر، وإنما جاء الكلام في القرن الثالث الهجري تقريبا، بدأ الحديث في هذه المسألة، وصار أهل السنة يتكلمون، يقول: لازم تقول القرآن غير مخلوق حتى تبين أنك من أهل السنة لا من أهل البدعة والضلال، لازم تقول القرآن مخلوق غير مخلوق. قلت: الذهبي رحمه الله تعالى قال: والأصل عدم الخوض فيها، لكن لما خاض أهل الباطل في هذه المسألة وقالوا إن القرآن مخلوق، لازم أهل السنة أن يتكلموا الآن وأن يقول القرآن غير مخلوق، وأن يلزم الناس بهذا القول أن القرآن غير مخلوق. قال الذهبي: ولو سكتوا فسكتنا، لكن لما تكلموا وقالوا إن القرآن مخلوق، لزم على أهل السنة أن يبينوا الحق في هذه المسألة. فقلت له: وكذلك نقول في مسألة الكلام حول الصحابة رضي الله عنهم، لو سكتوا لسكتنا، لكن في ناس اليوم يتكلمون في أصحاب النبي ويطعنون فيهم وينقلون الشبهات ويلبسون على الناس، فالواجب أن يرد عليهم وأن يبين موقف أهل السنة والجماعة مما حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكم رأيكم لكن أنا غير مقتنع رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال فالقصد أنه عدم الخوض في هذا، لكن إذا خاض الناس في هذا المسألة لازم أهل السنة أن يذكروا القول الحق في هذه المسائل. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، سواء قال مخلوق أو غير مخلوق، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. نقل هذا عن يعقوب بن شيبة، وقيل لأحمد أن يعقوب بن شيبة قال لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، أو لا أدري مخلوق أو غير، وقال هذا مبتدع، هذا مبتدع، قل غير مخلوق خلاص ما في مجال الآن أنك تسكت. لو كان السكوت هو الأصل كما كان على زمن الصحابة أسكت، لكن الآن تكلم أهل الباطل ونشروا بين الناس، بل امتحنوا الناس أن القرآن مخلوق، إذن يجب عليك الآن أن تظهر قول أهل السنة وهو أن القرآن غير مخلوق. قال وإنما هو كلام الله، قال فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، يعني يجب عليك أن تبين هذا الأمر. إذن عقيدة أهل السنة في هذه المسألة أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، أن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، والقرآن بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا لا يصدق على القرآن الكريم. القرآن الكريم شفتم حجمه صغير، هل يحتاج البحر كله مداد حتى يكتب؟ لا يحتاج، صحيح؟ لا يحتاج أن يكون البحر كله. الله جل وعلا يقول قل لو كان البحر جنس البحر وليس بحرا واحدا جنس البحر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا، وهذا لا يصدق على القرآن وإنما يصدق على كلام الله كله سبحانه وتعالى. نعم، كلام الله قال أهل العلم يتفاضل، كلام الله يتفاضل لا من حيث المتكلم، لأن المتكلم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن من حيث الكلام نفسه، لا يتفاضل من حيث المتكلم، المتكلم واحد ولكن من حيث الكلام نفسه يتفاضل من حيث موضوعاته. فآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ليست كآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وليست كآية قل هو الله أحد الله الصمد، هذه لها دلالة وهذه لا، فمن حيث الدلالة يفترق، ومن حيث التأثير يفترق. فقد تقرأ قصة يوسف فتبكي كما كان عمر يبكي عندما يقف عند قول الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قد تقرأ سورة قاف فتبكي، قد تقرأ سورة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ولا تبكي، فأيضا من حيث التأثير يفترق، وكذلك من حيث الدلالة يختلف، فهو من حيث دلالته من حيث موضوعاته من حيث تأثيره يختلف القرآن الكريم، لكن من حيث المتكلم فيه هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين أو رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة، والأحاديث كما قال أهل العلم فيه متواترة، الأحاديث فيه متواترة، وجاء عن 30 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرى يوم القيامة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة، وقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال للذين أحسن الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم الزيادة هي النظر إلى وجه الله. والبخاري الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أخذ من قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إذا حجب الكفار أذن للمؤمنين بالرؤية، وإلا ما صار فيها فائدة هذه الآية، إلا أنه يحجب أناس ويرى الله أناس آخرون. فالمهم أن أحاديث الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، هذه ثابتة مجمع عليها. والرؤية رؤيتان، رؤية يوم العرض ورؤية في الجنة، ويوم المزيد في الجنة هو الذي يأتي المؤمنين فيرون ربهم تبارك وتعالى. واختلف أهل العلم هل رأى النبي ربه تبارك وتعالى أو لم يرى، وهذا يبين لنا أمر، وهو أنه يمكن أن يختلف أهل السنة في العقيدة، يمكن أن يقع خلاف بين أهل السنة في العقيدة، ولا يبدع أحدهم أحدا. وهناك أكثر من مسألة اختلف فيها أهل السنة في العقيدة، كمثل رؤية الله هل رأى النبي ربه أو لم يره، وحديث خلق الله آدم على صورته، وحديث أخرى في الاعتقاد اختلف فيها أهل السنة والجماعة. فالقضل أهل السنة والجماعة إنما يبدعون ويفسقون من أنكر المجمع عليه، أما المختلف فيه من النصوص فهذه لا يبدعون فيها ولا يفسقون رحمهم الله تبارك وتعالى. قلنا اختلف أهل العلم في رؤية النبي لربه تبارك وتعالى. ابن عباس جاءت عنه روايتان، رواية مطلقة ورواية مقيدة. الرواية المطلقة التي ذكرها الإمام أحمد أن رسول الله رأى ربه هكذا، والرواية المقيدة رآه بفؤاده، وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن ابن عباس قال رآه بفؤاده. وأما خارج صحيح مسلم واختلف أهل العلم في نسبتها إلى ابن عباس أنه رأى ربه. الإمام أحمد ذكر ثلاث طرق، طريق عكرمة قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وطريق الثاني رواية الحكم ابن أبان، والطريق الثالث رواية علي بن زيد. وهذه الطرق كلها فيها كلام، كل هذه الطرق فيها كلام. أما طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فهذا من طريق حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة يخطئ أحيانا في مثل بعض الأحاديث، وإذاك البخاري تجنب الرواية عن حماد بن سلمة. والحكم بن أبان ضعيف، حكم بن أبان ضعيف، وعلي علي بن زيد هو ابن جدعان أيضا ضعيف في الطريق الثالث، والذي هو يعني يوسف مهران أيضا مجهول. فكل الطرق التي عن ابن عباس فيها أنه رأى ربه فيها ضعف، التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن بعض أهل العلم يرى أنها يتقوى بعضها ببعض، خاصة الطريق الأول الذي طريق حماد بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه يعني يقويه بعض أهل العلم. لكن كما قلنا هذا مطلق، لم يقل رآه بعينه، وإنما قال رأى ربه. وفي رواية مسلم قال ابن عباس رآه بفؤاده، رآه، وهذه في صحيح مسلم قال رآه بفؤاده. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن لما سئلت هل رأى النبي ربه تبارك وتعالى قال لقد قف شعر رأسي، لقد قف شعر رأسي، من زعم أن محمدا رأى ربه أو زعم أنه كتم شيئا من الرسالة، طيب تقول فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. تقول ما رأى ربه، قال رأيت نورا صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث حجابه النور، حجابه النور. فالقصد أن الله سبحانه لا يرى في الدنيا، وإنما يكرم الله المؤمنين أن يروه في الآخرة سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فلا. ولذا منع الله موسى من ذلك كما يقول أهل العلم رحمة لا حرمانا، لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إلى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فبين الله لموسى إنما منعتك رحمة بك لأنك لا تستطيع. شوف هذا الجبل الجلمود كيف تفتت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أنت أيها المخلوق الضعيف لا تستطيع لا تتحمل، فمنعتك رحمة لا حرمانا، لكن ستراني في الجنة أو في الموقف هناك أعطيك من القوة ما تستطيع معه الرؤية. أما الآن في خلقك الضعيف هذا أنت لا تستطيع ذلك. والجبل ليس بأكرم على الله من موسى عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره. ولذلك لما كشف الحجاب عن الجبل دكه سبحانه وتعالى، ولو كشف الحجاب عن غير الجبل لا يظل هلك. فمن رحمة الله تبارك وتعالى وجود هذا الحجاب وهو النور. فإذا دخل المؤمن الجنة أو كانوا في عرصات يوم القيامة فإن الله تبارك وتعالى يعطيهم من القوة ما يستطيعون من خلالها، أنه إذا كشف الحجاب عن وجهه أنهم يستطيعون رؤية ربهم تبارك وتعالى. فالقصد إذن أن النبي لم يرى ربه، هذا الذي يصح إن شاء الله تعالى. ولكن على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل، لا يشدد فيها، وقد قال بها بعض أهل العلم من أهل السنة أنه رأى ربه. وأما رؤية المنام فثابتة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت ربي بأحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. يقول الشيخ الإسلام تيمية كلما زاد الإيمان كلما كان الله أبهى وأجمل، كلما زاد الإيمان كان الله أبهى وأجمل. ولكن مع هذا، هذا الذي يراه الإنسان في المنام ليس هي الصورة الحقيقية لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا تكيف صورته سبحانه وتعالى. وإذا قالوا كلما خطر في بالك فالله غير ذلك سبحانه وتعالى. والقصد إذن أن الله تبارك وتعالى يعني لا يرى في هذه الدنيا، ولكنه يرى في الآخرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم برؤيته. والإمام أحمد على فكرة أخذ كما قال ابن عباس، لو قرأنا كلامه مرة ثانية يقول الإمام أحمد والإيمان بالرؤية يوم القيامة هذا واضح، ثم قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث وأن النبي قد رأى ربه، لم يقل بعينه، لم يقل بعينه، وإنما أطلق كما أطلق ابن عباس إن رسول رأى ربه، رأى ربه. قلنا قيدت في قوله إيش؟ بفؤاده، قيدت بفؤاده. والإمام أحمد قال أطلقوا كما أطلق ابن عباس، مرة قال بفؤاده ومرة أطلق، كذلك نحن نقول رآه بفؤاده ونطلق في مرة أخرى كما جاء في الأثر عن ابن عباس. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، قلنا هذا فيه حماد بن سلمة، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس وقلنا الحكم فيه كلام، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قلنا وهذا أيضا له أو فيه كلام ولا يثبت. قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة، والكلام عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الذي قال لفظي بالقرآن مخلوق، قلنا جاوبنا على هذا السؤال. يقول هل القول بفناء النار ثابت عن ابن تيمية؟ الذي يعرف أنه ليس بثابت عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. هل السنة وحي من الله مثل درجة القرآن؟ قلنا في الثبوت دون القرآن، لكن من حيث الاستدلال والعمل نعم مثل القرآن. من رد على من يقول لا يوجد إجماع بالسنة أو بالدين إلا القرآن؟ لا يوجد إجماع بالسنة أو بالدين إلا القرآن، وتختلف السنة من منطقة إلى أخرى، ويقول حتى البخاري في ضعف. أنا ما فهمت السؤال، غير واضح، إذا كان صاحبه موجود أن يشرح لنا أو من أمس ما أدري. على كل حال لا يوجد إجماع بالسنة. كيف ما يوجد إجماع بالسنة أو بالدين إلا القرآن؟ يعني لا يقبل إلا القرآن؟ لا يقبل القرآن وتقبل السنة. تختلف السنة من منطقة إلى أخرى؟ أبدا، السنة واحدة في كل بلاد الدنيا. البخاري فيه ضعيف، لا غير صحيح، البخاري ليس فيه ضعيف. وذلك لما قال القاضي عياض قال: من قال لامرأتي طالق إن لم يكن كل ما في البخاري منهم صحيح قل لا تطلق. غير صحيح، البخاري ما فيها حديث ضعيفة. هل كل تأويل للأسماء والصفات مرفوض؟ لا، التأويل غير مرفوض، المرفوض التحريف. التأويل مقبول، أهل السنة يقبلون التأويل. وإمام أهل السنة في زمانه الإمام محمد بن جرير الطبري كتابه سماه جامع البيان في تأويل آية القرآن، وتأويل القرآن تفسيره. فالتأويل ما هو مرفوض، وإنما المرفوض هو التحريف. أما التأويل بدليل الراجح هذا مقبول عند أهل السنة، وإنما المرفوض عند أهل السنة هو التحريف الذي هو تأويل الكلام بدليل مرجوح أو بدون دليل. والصحيح أن يسمى تحريفا ولا يسمى تأويلا، وإنما سموه تأويلا ليروج على الناس. ما رأيكم في قسم للدراسات العقدية بكلية شرعية يقال قسم العقيدة والفلسفة؟ لا، كلام فاضي. الفلسفة ليست من العقيدة بل ليست من الدين. الفلسفة ليست من الدين. هل تثبت صفات الله بالمنام كصفة الأنامل؟ لا أبدا، لا تثبت صفات الله تبارك وتعالى إلا بالثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما جاء في الحديث إن الله يحمل السماوات على أصبع والأرض على أصبع. وأما في المنام فقال: حتى وجدت برد أنامله. فهذا الأصل إثبات الأصبع، إثبات الأصبع لله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك علينا. في سؤال خلاص دعه بك غدا إن شاء الله تعالى. في عطني يا مهيض تأخرت.